إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من جلسة التعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير، ولا زال الكلام موصولا حول الفصل المتعلق بالجنائز، حيث كنا توقفنا عند قوله وبياض الكفن وتجميره والزيادة على الواحد، ووتره وتقميصه وتعميمه وعذبة فيها وأزرة ولفافتان، هكذا ضبط هنا، والسبع للمرأة بزيادة لفافتين، وخمار بدل العمامة، وحنوط داخل كل لفافة، وعلى قطن يلصق بمنافذه ومساجده ومراقه، وإن محرما ومعتدة، وتولاه غيرهما، وتكفينه بثياب كجمعته، هو مما للميت كمؤن التجهيز يقدم على دين غير المرتهن، فعلى المنفق بقرابة أو رق لا زوجية، فمن بيت المال فعلى المسلمين، والواجب ستر العورة، والباقي سنة، ومشي مشيع، وتقدمه وإسرعه بوقار، وتأخر راكب وامرأة، وسترها بقبة. ثم قال أركان الصلاة، وهذا يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. نعم، من باب ضبط هذا اللفظ قال في القاموس: واللفافة بالكسر ما يلف به على الرجل وغيرها. هذا لعله أقرب، يعني بل هذا قول المختصين، لفافة وليس لفافة كما ضبطه المحقق هنا. يقول المصنف في مندوبات، لازال كلامه حول المندوبات، لازال كلامه موصولا حول المندوبات، وانتقل إلى الكلام على مندوبات الكفن، فقال: وبياض الكفن. جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، أنه كفن في ثلاث ثياب سحولية بيض، فالله عز وجل يختار النبي الأفضل. وأيضا جاء في بعض الأحاديث: البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم. فيندب أن يكون الكفن أبيض، فهو أفضل من بقية الألوان، ولو كفن في أي ثوب بلون آخر جاز ذلك، ولكنه خلاف الأولى، الأولى أن يكون أبيض. وتجميره يندب أيضا أن يجمر، والتجمير كما ذكر هنا نقلا عن الشرح التبخير بالعود ونحوه، أن يكون مبخرا برائحة طيبة. الميت دائما، يعني كما سيأتينا في مواضع كثيرة، أنه يحنط بالحنوط، وأنه يجعل، يعني سبق معنا أنه يجعل معه في الغسلة الأخيرة كافور، وأيضا سيأتي أنه يذر بين لفافات، وأنه يعني دائما هذا، لأن الميت كما أشار المقرر دائما يحتاج في أمره إلى حسن الرائحة لدفع الرائحة الكريهة التي قد تصدر من الميت. والزيادة على الواحد، أيضا يندب أن يكون الكفن أكثر من واحد، ولو كفن في ثوب واحد يستر جميع بدنه لجاز ذلك، وسيأتي الكلام على هذا، لكن الأفضل أن يزاد على واحد ولو ثوبا آخر، فالاثنان أفضل من الواحد، مع أن الأصل كما سيأتي بعده أن الوتر أفضل، إلا في الاثنين والواحد، فالاثنان أفضل من الواحد، لكن الثلاثة أفضل من الاثنين وأفضل من أربعة، ولهذا قال: ووتره، يعني يندب أن يكفن في وتر من الثياب، ثلاث أو خمس أو سبع إلى سبع. طيب، وهذا أولى. فمثلا على هذا يقولون الثلاثة كما سيأتي في الشرح ونحوه، الثلاثة عندهم أفضل من الاثنين، وهذا واضح، وأفضل أيضا من الأربعة، والخمس أفضل إذن من، أي على هذا، على قياسه أفضل من الأربع، وهذا واضح، وأفضل أيضا من الست، وهكذا فالوتر أفضل. والرسول صلى الله عليه وسلم كفن في وتر في ثلاث. طيب، وما وثم أخذ يفصل في هذا الكفن، كيف يكفن الرجل وكيف يكفن المرأة. قالك وتقميصه، يعني أن يلبس قميصا، أن يلبس قميصا. وتعميمه، أن يلبس عمامة إذا كان رجلا، إذا كان ذكرا. وعذبة فيها، أي في العمامة يكون فيها عذبة، والعذبة هي معروفة التي يعني ما يرخى من بعض أطراف العمامة في بالنسبة للحي تكون بين كتفيه مثلا، وأما بالنسبة للميت فإنها تجعل على وجهه كما ذكر في يأتي في الشرح إن شاء الله. وأزرة، يعني أن يجعل له إزار، معروف الإزار مثل الذي يلبسه المحرم مما يستر أسفل البدن، هذا يسمى إزارا، فيجعل له إزار تحت القميص. ولفافتان، بعد ذلك يلف بلفافتين تعمان جميع جسده. وعلى هذا فيكون كفن الرجل الأفضل أن يكون خمس قطع، طبعا السبع للمرأة كما سيأتي، قال والسبع للمرأة، أما الرجل فسبع خمس. كيف يكون ذلك؟ من خمس قطع، ثلاث في الداخل ولفافتان تعمان سائر جسده. ما هي الثلاث التي في الداخل؟ القميص والعمامة والإزار الذي تحت القميص، وبعد ذلك يعم بلفافتين. وتزاد المرأة ثوبين آخرين، لفافتين عامتين لجسدها زيادة في سترها، مبالغة في سترها. ولهذا قال والسبع للمرأة، والسبع للمرأة بزيادة لفافتين. وقد وهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين أنه كفن في ثلاث ثياب سحلية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا صلى الله عليه وسلم، يعني أدخل فيها إدخالا من غير تقميص. هذا هو ظاهر الحديث. طبعا بعض الناس تأوله أنه قال، حمل معناه على أنه ثلاث ثياب بيض من غير قميص ولا عمامة، يعني سوى القميص والعمامة فتكون خمسة، تكون خمسة قطع، خمسة ثياب، قميص وعمامة وثلاثة أدرج فيها إدراجا، لكن ظاهر الحديث الأول. ولكن أما دليل المذهب فكأنهم أخذوا ببعض الآثار، في ذهني والأمر يحتاج إلى مراجعة، أنهم أخذوا ببعض الآثار عن بعض الصحابة، كأنه ورد عن ابن عمر أو غيره أنه كان يرى التكفين كما ذكر هنا. طيب، قال وخمار بدل العمامة، بالنسبة للمرأة طبعا لا تعمم ولكن تلبس خمارا كخمار المرأة المعروف، تلبس خمارا، فيكون السبع بالنسبة للمرأة خمار وقميص وإزار وأربع لفافات وحنوط داخل كل لفافة. طبعا ذكرنا أن صاحب القاموس قال بالكسر وليس بالضم، ولعل هذا أوجه، لأن فعالة تأتي للأشياء المسترذلة من البواقي ونحوها والتوافه. داخل كل لفافة وعلى قطن يلصق بمنافذه ومساجده ومراقه. الحنوط هو مجموعة أخلاط يعني من الطيب للميت، لا يقال كلمة حنوط إلا في طيب الميت فقط، وهذا الطيب يندب كما سيذكر في الشرح أن يشتمل على كافور، وإن لم يكن فيه كافور فيجزئ أي نوع من أنواع الطيب. فهذا الحنوط كيف يجعل في ما يتعلق بالميت؟ قال لك الأمر الأول أنه يجعل داخل كل لفافة، يعني بين اللفافات، بين اللفافة واللفافة يجعل حنوط. الأمر الثاني أنه يجعل على قطن يلصق بمنافذ جسده كعينه وأذنه، قطن عليه هذا من هذا الحنوط، وكذلك المساجد يعني مواضع أعضاء السجود ومواضع السجود التي تكون جبهته وركبتيه ومراق البدن. إذن القطن يلصق على ثلاثة أشياء، أو يلصق بثلاثة أشياء، بالمنافذ وبالمساجد وبالمراق، والمراق جمعه يعني ما رق من جسده، وذكر في الشرح أن المراد رفغاه وإبطاه وبطنه الباطن الركبتين والمنخر وخلف أذنيه. وقد سألت شيخي كيف يثبت هذا القطن، أنا معروف أن القطن إذا وضع في مثل هذا الموضع فإنه قد يسقط، يعني لا يثبت. فسألت شيخي كيف يثبت، فقال الشيخ بالأربطة أو باللفافات أو نحو ذلك، هذا ما قيدت عنه. وقال هذا يحتاج إلى يعني كما يقولون عمل، يعني إلى مشاهدة. فمثلا قال القطن الذي على جبهته يثبت بالعمامة، وهكذا، والله أعلم. طيب، قال وإن محرما ومعتدة، هذا الرد لرد خلاف بعض العلماء الذين يرون أن المحرم لا يطيب ولا يحنط، ودليلهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته دابته كما في الصحيحين: لا تحنطوه، وفي بعض الألفاظ: ولا تمسوه طيبا. ودليل المالكية ومن وافقهم كالحنفية أن هذا الرجل أن هذا الميت قد انقطع عنه التكليف، الموت يقطع التكليف لا شك، فقال هو كان محرما وكانت عليه أحكام الإحرام لما كان حيا، أما بعد موته فإنه قد انقطع عنه التكليف. ويؤيد هذا أيضا عندهم آثار عن الصحابة قد وردت بهذا، أظن عن عائشة وعن ابن عمر، كأنهما كانا ينكران أن يكون المحرم يعني يعامل معاملة المحرم الحي. وأما الحديث فقد أجابوا عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بأمر غيبي، وهو أن هذا الرجل يبعث يوم القيامة ملبيا. قالوا هذا لا نتحققه في كل محرم يموت، هل كل محرم يموت نستطيع أن نجزم بأنه سوف يبعث يوم القيامة ملبيا؟ هم قالوا لا، قالوا هذا يدل على أن هذا الرجل فيه صفة معينة، وهي أن إحرامه مستمر، وقالوا هذه العلة لا تتحقق في كل ميت محرما، وأيدوا هذا بآثار الصحابة. وذهب بعض علماء يعني من أهل الحديث الذين يأخذون بظاهر الحديث ما لم يعارضه ما هو أقوى، أخذوا بظاهره وقالوا الله عز وجل يحكم بما يشاء، فكما أن الشهيد، وهذه من عندي يعني، كما أن الشهيد ينبني على موته شهيدا بعض الأحكام، مثل أنه لا يغسل كذا، ولا يقال إنه يعني مثلا، لو أخذناه بجانب عقلي سنقول الدم لا يحتاج إليه الشهيد، فإن الله عز وجل لا يحتاج إلى شهود، والدم أصلا قد لا يبقى والجسد قد يفنى، فلماذا يدفن بدمه مثلا ولا يغسل؟ لكن لا، خلاص إذا جاءت السنة بشيء فهكذا أيضا يقولون هنا. صحيح أن هذه القضية هم يقولون هي حصلت في شخص معين وكذا، وهذا على كل حال المذهب كما قلنا لم يأخذوا بهذا الحديث أن على أنه عام، وإنما أخذوا بأنه خصيصة لهذا الرجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، واستدلوا كما قلنا ببعض آثار الصحابة الذين رأوا ذلك. والمعتدة تشترك مع المحرم في أنه يحرم عليها أن تتطيب، ولهذا ذكرها هنا، فقال فإذا ماتت انقطع عنها التكليف، هي ليست مكلفة بالإحداد بعد موتها، هي نفسها ماتت كزوجها التي كانت محدة عليه، فبالتالي لها أن يعني تحنط كغيرها من الموتى. وتولاه غيرهما، يقصد أنه يتولى التحنيط غير محرم ومعتدة، بمعنى أن المحرم والمعتدة لا يحنطان غيرهما، لأنهما ممنوعان من مباشرة الطيب، وهذا أمر واضح طبعا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. وقد ذكر عن ابن عمر أثر، نعم، أنه مات ابنه، يعني كأنهما كانا في عمرة أو حج أو كذا، فمات ابنه محرما، يعني أمر غيره أن يتولاه، وقال لولا أن حرم لطيبناك. وهذا كما قلنا يعني من آثار الصحابة التي لعلهم استدلوا بها على أن الميت نفسه إن كان محرما عندهم فلا يمنع تحنيطه، لكن الحي لا يحنطه الحي المحرم والمعتد المحرم، لأنه ما زال تكليفه مستمرا بالمنع من الطيب. وقد ذكر الصاوي المحشي أن هذا يفيد أنه إذا أمكنهما التحايل على عدم مس الطيب جاز، إذا أمكنهما أن يحنطاه بغير مثلا بواسطة أو بشيء يقول إنه يجوز ذلك، قال وهو كذلك. والمقصود تولاه غيرهما ليس المقصود تولي خصوص الميت المحرم، بل أي ميت كان إذا أريد تحنيطه فليتجنب ذلك أن يكون المحنط له محرما أو معتدة، هذا هو المقصود. وتكفينه بثيابك جمعته، يندب أن يكفن في الثياب التي كان يشهد فيها مشاهد الخير كثياب الجمعة، فيعني يقولون كأنها ثياب مباركة أو فيها يعني كأنها نوع من الشهادة له بالخير كأنها كذا، فيقولون هذا. وقد أمر أبو بكر الصديق أن كفن في ثوبه الذي كان يلبسه، ولم يقل إنه كان ثوب الجمعة، لكن الثياب العادية قد يكفن فيها الإنسان. فقالت له عائشة يعني إنه خلق، يعني هذا قديم، فقال إنما هو الحي أبقى أولى بالجديد من الميت، أو كما قال رضي الله عنه. وهو مما للميت، أخذ يتكلم الآن عن من يؤخذ أو ما هو مصدر هذا التجهيز. فقال لك الكفن مما للميت ليس مما للمنفق عليه، بل يؤخذ قبل الدين وقبل الوصية. هو الميت يتعلق به خمسة حقوق لا بد لطالب العلم أن يحفظها، وهي على هذا الترتيب: دين تعلق بعين، ثم مؤن التجهيز، ثم الدين، ثم الوصية، ثم التركة، هكذا. فالدين الذي تعلق بعين مثلا الشيء هذا هو مقدم على كل ما سواه، معناه إذا كان شيء معين مما للميت تعلق به حق لإنسان فهو مقدم على كل شيء حتى على تجهيزه. فإذا مات مثلا وليس له إلا ثوبه، هل وهذا الثوب مرهون، فهل يكفن في هذا الثوب أو يعطى للدائن؟ إلا أن يعفو يعطى للدائن، لأن حقه تعلق بعين هذا المال ليس بذمة الميت. هو الحقوق أحيانا تتعلق بعين معينة وأحيانا تتعلق بذمة الميت في الجملة. الحقوق التي في ذمة الميت لا تقدم على التجهيز. مثلا إذا كان عليه دين بمئة درهم وليس له إلا ثوبه، لا نعطي الثوب لصاحب المئة درهم، بل نجهز منه الميت نكفنه فيه، لأن حقه متعلق بذمة الميت ليس بعين مال الميت، ليس بعين ثوبه هذا. أما إذا تعلق بعينه كأن رهن مثلا، إذا رهن فإنه هذا مقدم. ولعل هذا مما قد يستشف منه: إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان. حديث الذي إذا يعني من باع شيئا لمفلس فوجد ماله بعينه فهو أحق به، ولم يجعله أسوة الغرماء، بل جعله مقدما عليهم لأن حقه تعلق بهذه العين فيأخذها. وفي بعض الألفاظ كأنه في هناك ذكر الموت أيضا، أو عموما الميت والمفلس يشتركان نوعا ما في خراب ذمتهما المالية. عموما هذا هو الترتيب: إذا تعلق الدين بعين فهو مقدم مطلقا، أما إذا ما تقدم تعلق بالذمة فهو يتأخر عن مؤن تجهيز الميت. مؤن تجهيز الميت ما يحتاجه الميت من أجرة لغاسل إذا لم يوجد مثلا من يغسله مجانا، ومكفن مثلا، وثمن الكفن أو عين الكفن إذا كان هناك ثوب يكفن فيه، وكذلك أجرة الحمل والحفر للقبر وكذا إذا لم يوجد من يفعله مجانا، كل هذا من مؤن التجهيز. ثم ثانيا مؤن التجهيز، ثم ثالثا الديون التي عليه لأنها حقوق لازمة واجبة، ثم رابعا الوصية، بعد وصية يوصي بها يوصى بها أو دين، لأن الوصية مستحبة والدين واجب طبعا فيقدم، أما تقديمها في الآية فللاهتمام به لئلا يتهاون الورثة. وقد جاء في الحديث الذي في السنن: إنكم تقرؤون كذا والدين مقدم، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، وهذا أمر واضح يعني سواء جاء الحديث أو لم يأتي، أو سواء صح الحديث هذا حديث علي أو لم يصح، لأن الدين حق واجب لا يمكن أن يقدم عليه مستحب. ثم بعد ذلك الوصية، في حدود الثلث، ثم بعد ذلك ما بقي يكون تركة. هذه خمسة أمور: الدين المتعلق بعين، ثم بعد ذلك تجهيز الميت، ثم بعد ذلك الدين المتعلق بالذمة، ثم بعد ذلك الوصية، ثم بعد ذلك التركة. فهو يقول لك وهو من مال الميت، يعني لو لم يترك إلا ثوبا نكفنه فيه ولا يرث ورثته شيئا، وليس لهم حق الاعتراض على ذلك. طيب، كمؤن التجهيز، ومما استدل به على هذا أن مصعب بن عمير لما مات كما في الصحيحين كفنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كفنه الصحابة بحضور النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب، في نمرة كانت عليه، إن غطوا رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت رجلاه بدا رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية رأسه وبتتميم الباقي من يعني من شيء من حشيش أو كذا، ولم يسأل هل عليه دين أو لا. هذا هو وجه الدلالة. ونزلنا ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال، قالوا ما سأل هل عليه دين أو لا، وبالتالي دل على تقديم هذا على الدين. قال لك وهو من مال الميت قبل أن يقسم، طبعا هذا دليل على تقديمه على الدين. يعني قال كمؤن التجهيز، كسائر مؤن التجهيز كذلك تقدم ما يحتاجه كما قلنا ليدفن وليحمل وليغسل قبل ذلك. وطبعا مراتب ترتيب تجهيز الميت هكذا: أولا التغسيل، ثانيا التكفين والتحنيط، ثالثا الصلاة عليه، رابعا الدفن، لأننا نصلي عليه بعد أن يغسل ويكفن. وبعضهم يضيف طبعا بعض المراتب مثل التحنيط يفردها أو الحمل إلى القبر، لكن عموما الرئيسة هي هذه الأربع: غسل، فكفن، فصلاة، فدفن. هو يمشي الآن على هذا. تكلمنا على الغسل في الدرس الماضي، ولأننا نتكلم عن الكفن، الكفن هو التكفين، وأما الكفن بالفتح فهو نفس الثوب الذي يكفن فيه. ثم بعد ذلك يأتي الكلام على الصلاة إن شاء الله في الدرس القادم، ثم يتكلم عن الدفن بعد ذلك. هو يمشي على هذا الترتيب الذي هو الترتيب الواقع في تجهيز الميت. قال لك يقدم على دين غير المرتهن، يعني كل يقدم على الديون المتعلقة بالذمة، ويفهم منه أن العلوق الديون المتعلقة بعين الشيء تقدم عليها، تقدم على مؤن التجهيز كما تقدم. وهذا ليس خاصا فقط بالرهن، له نماذج أخرى، منها العبد إذا جنى فإن الحق يتعلق برقبته. إذا كان لك عبد وهذا العبد جنى على إنسان، فجنايته تتعلق بنفس هذا العبد، إما أن تفديه، يعني إما أن تدفع أنت السيد تدفع حق الجناية من مالك، وبهذا يخلص العبد لك، هذا يسمى بالفداء، وإما أن تسلمه في جنايته، تسلمه يعني تقول خذ هذا العبد خذه. فهذا إذا جنى عبد إنسان فمات، فالمجني عليه حقه متعلق برقبة هذا العبد. فإذا قيل ليس له مال إلا هذا العبد، نريد أن نبيعه حتى نجهزه، نقول لا، حق المجني عليه مقدم لأنه متعلق برقبة هذا العبد. وسيأتي هذه المسألة مرارا في الفقه إن شاء الله، وهو أن العبد إذا جنى فجنايته في رقبته، إما أن يفديه وإما أن يسلمه. هذا شيء يعني معروف دائما في المذهب يتكرر، هذا هو معناه إن شاء الله، وسيأتي معنا إن شاء الله مرارا. هذا مثال آخر لشيء تعلق بإيش؟ بعين هذا المال، وهكذا. فعلى المنفق بقرابة أو رق. طيب إذا كان الآن المراتب من مال الميت، فإن لم يكن للميت مال، أو كان مثلا متعلقا، هناك ديون متعلقة بأعيان الأشياء، ماذا نفعل؟ هل نتركه عريانا هكذا؟ لا، لابد أن يكفن لأن التكفين واجب. طيب كيف نكفنه؟ من مال المنفق عليه الذي كانت تلزمه نفقته عندما كان حيا، لو كان هذا الميت فقيرا، بقرابة. مثلا إذا كان هو ابنا صغيرا لرجل مكتسب، نقول يجب على أبيه. إذا كان هو والدا فقيرا لرجل ابن يعني مثلا له أولاد، فعلى أولاده، وهكذا. أو رق، إذا كان هذا الميت رقيقا لسيد، فنقول يجب على السيد أن يكفنه. طبعا علاقات الإنفاق ثلاثة لا رابع لها، وهي القرابة والرق والملك والزوجية. فهو قال بقرابة أو رق لا زوجية. هذا هو المشهور من المذهب، أن الرجل لا يجب عليه أن يكفن زوجته. طبعا الزوجة أصلا لا يجب عليها نفقة زوجها، فلا أصلا لا يتبادر أصلا ولا يحتمل أن يكون هي التي يجب عليها أن تكفنه. طبعا لا شك أن هذا من باب الإحسان ومن باب هذا ومن باب يعني الوفاء، هذا لا شك فيه. نحن فقط نتكلم عن الواجب فقط، هل يجب أو لا؟ فيقول لك لا يجب على الرجل أن يكفن زوجته. طيب من أين تكفن؟ قال لك فمن بيت المال. لماذا؟ هذا طبعا مبني على رأي مشهور عند الفقهاء، وهو أن النفقة في مقابل الاستمتاع، والآن انقطع الاستمتاع، فبالتالي لا يجب عليها أن ينفق عليها بعد ذلك. وقيل بل يجب عليها عليه مطلقا، طبعا مشهور لا يجب عليه كما قلنا مطلقا، وقيل يجب عليه مطلقا لأنه من توابع نفقات الزوجية، وقيل يجب عليه إن كانت فقيرة، كانت هي فقيرة يجب عليه. والشيخ خليل أيد هذا في التوضيح كما ذكر المحشي بأنه يقضى له بالتجهيز عند التنازع. يقول ألسنا سبق أن كل قدم الزوجان، إذا هذا هناك توابع لعقد النكاح، فمنها من أنه أولى بالتجهيز، فكما أنه أولى كذلك إيش ويقضى له، كذلك عليه إذا ما وجد أحد غيره هو أولى من بيت المال. نرجع إلى عامة الأموال المسلمين. المهم أنه على المشهور سواء الزوجة أو غيرها، إذا ما مثلا كان ليس له أقرباء أو مثلا كلهم فقراء لا يجدون ما يجهزونه، فمن بيت مال المسلمين. قال لك فمن بيت المال. طيب ما في بيت مال؟ قال لك فعلى المسلمين، على جماعة المسلمين يجب عليهم على وجه الفرضية الكفائية أن يكفنوا هذا الميت، أن يستروه، يجب عليهم، لأن أكيد أن المسلمين دائما فيهم غني وفيهم، فيجب عليهم أن يكفنوه. والواجب ستر العورة والباقي سنة. هذا فيه قولان في المذهب. قول أول ما ذكره أن الواجب من الكفن بالنسبة للرجل، أما المرأة فسترها جميعا باتفاق أنه واجب لا خلاف فيه. انظر كيف الحرص على الستر حتى بعد الموت. أما الرجل ففيه قولان، قيل الواجب ستر عورته، فما إذا ستر من سرته إلى ركبته على هذا القول فقد كفنوا الكفن الواجب حتى لو كان باقي جسدي غير مستور. القول الآخر والباقي سنة، بقية الثوب الذي يستر من السرة إلى الرأس ومن الركبة إلى القدمين هذا سنة. وقد يستدل على هذا، طبعا بعض الناس يشنعون على هذا القول، لكن قد يقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما ألزم المسلمين بأن يجدوا ثوبا لمصعب بن عمير، مع أن فيهم الأغنياء، كان ممكن أن يقول لا يجب عليكم أن تأتوا بثوب تستر بقية جسده، وإن كان ما يعني ما تحت الركبة وكذا أمره أهون يعني، لكن هم يقولون هذا. القول الآخر وهو شهر أيضا أنه يجب عليه أن يستر، هذا القول أحوط، ويعني أظن أن بعضهم يحكي عليه الإجماع كأنه النووي أو غيره يرون أن مثل هذه الأقوال عند المالكية كأنها فيها شذوذ، ما لعله يلحق بما ذكرناه في أول الفصل في القول في الخلاف في بعض الخلافات التي ذكرنا، أن النووي يرى أنها مخالفة للإجماع وأن فيها شذوذا وأنه لا يلتفت إلى بعض المالكية الذين يقولون هذا، هو صرح بهذا في بعض كتبه. فعلى هذا يكون يعني الموافق لعامة أهل العلم أنه لا بد أن يستر من يعني كاملا، طبعا يستر كاملا بغض النظر عن مسألة المحرم إذا مات أنه يظهر وجهه أو لا. وطبعا المالكية كما ذكرنا أن المحرم عندهم كغيره إذا مات، لأنه انقطع عنه التكليف، انقطع عنه حكم الإحرام عندهم. وأما رواية ولا وجهه فهذه فيها خلاف في ثبوتها حتى عند المحدثين. ومشي مشيع وتقدمه وإسراعه بوقار، بعد أن انتهى من الكفن في سطر واحد تقريبا تكلم عن التشيع، فقال لك من مندوباته أن يمشي المشيع ولا يركب، هذا هو الأفضل. الأمر الآخر أنه إذا كان ماشيا يتقدم على الجنازة كما جاء في حديث ابن عمر، وفي خلاف في ثبوته وعلة بالإرسال، وبعض أهل العلم يصححونه، ظاهر إسناد الصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. وإسراعه بوقار، وأيضا لحديث المغيرة بن شعبة أيضا في السنن أنه إذا كان ماشيا فأمامه، وإن كان راكبا فخلفها، ما معناه يعني معنى الحديث. قال وإسراعه أو حديث غيري نسيت الآن، المهم أنه فيه هذا. وإسراعه بوقار، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح أسرعوا بالجنازة، لكن قال لك بوقار، يعني لا المالكية لا يرون أن يهرولوا بها، لا يرون أن يهرول بها لكن يسرع بها. وأبو بكر لما رأى ناسا يعني يمشون رويدا رويدا أنكر عليه وقال إن كنا لنرمل بها رملا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المالكية يرون أنه يسرع لكن بوقار لئلا يعني يشق ذلك على المشيعين ولئلا تفقد وقار الجنازة ولئلا تتعرض الجنازة نفسها لاحتمال مثلا السقوط أو غير ذلك. وبعضهم يعني كأنه أخذ بظاهر حديث أبي بكر هذا. وتأخر راكب كما جاء في الحديث كما تقدم، فالراكب لئلا يؤذي الناس وكذا يكون في الخلف. وامرأة، المرأة قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا، فيعني بناء على هذا المرأة قد تشيع الجنازة لكن تكون خلف الناس وتلتزم بالآداب الشرعية. وسترها بقبة، سترها طبعا هذا لا يرجع إلى المرأة المشيعة، لكن اختصارا يعني إلى المرأة لا بقيد كونها مشيعة، بل إذا كانت ميتة طبعا فإنها تستر بقبة كما يفعل الآن في المسجد الحرام وغيره، لعلكم رأيتم هذا، يضعون على الجنازة إذا كانت جنازة امرأة زيادة في الستر لا حتى لا يبدو جسدها ويتجسد، يضعون عليها قبة يعني شيئا مرتفعا هكذا حتى لا يتميز يعني جسدها. وهذا قيل إنه بدأ في زمن الصحابة، قيل إن أول من فعل به، بعضهم يقول أول من فعل به هذا فاطمة، وبعضهم يقول إن أول من فعل به هذا أن عمر أحضرت له جنازة بعض الصحابيات وكانت يعني ضخمة الجسد فتأذى عمر يعني كأنه غار عليها أنه جسدها ظاهر يعني كأنه ظاهر أو كذا، فلما رأى الناس فعلوا هذا يعني استحسنه وكذا، وصارت صار معروفا هذا منذ زمن الصحابة أنهم يسترون هذا بقبة. وقد ذكر هذا صاحب عمود النسب هناك في منظومته، لعله أم كلثوم بنت عقبة الصحابية الجليلة لما كانت طبعا وهي زوجة عبد الرحمن بن عوف أو غيرها. طيب في الشرح نمر على الشرح سريعا. قال رحمه الله: وندب بياض الكفن من كتان أو قطن وهو أولى. يقول لك القطن هو أحسن الكفن الأبيض. ذكر المحشي أن الحطاب قال الظاهر أن يقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن فيه باعتبار أن ثياب البيض السحولية في الغالب تكون من قطن، قال ولكونه أبهج بياضا، ورد كونه أستر يعني قال بعض الكتان أستر من القطن. طيب وتجميره بالجيم أي تبخيره بالعود ونحوه، يعني كونه يبخر الكفن هذا مطلوب دائما الطيب قلنا لدفع الرائحة الكريهة. قال ونحوه: والزيادة على الكفن الواحد فالاثنان أفضل من الواحد وإن كان وترا، بخلاف غير ذلك فالوتر فيه أفضل من الشفع كما قالوا ندب وتره أي الكفن أو وتره أي الكفن فالثلاثة أفضل من الاثنين ومن الأربعة. وندب تقميصه أي الباسه قميصا وتعميمه بعمامة، وندب عذبة فيها قدر ذراع تجعل على وجهه، وأزرة بوسطه أقلها من سرته لركبته، فإن زادت على ذلك فأحسن يعني إن طالت تحت القميص، ولفافتان. وقال المحشي أو سراويل بدلها وهو أستر منها، يقول يعني قد يكون غير الأزرة يكون في سراويل، هذا بناء على مذهب المالكية في أن الميت يعمم ويقمص ويعني يوضع فيه أزرة إذا كان رجلا أو سراويل قال المحشي. وأما المرأة فلا إشكال فيها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أم عطية أن تكفن ابنته قال أعطاها حقوة وإزارة وقال أشعرنها إياه، فهذا قد يعني يفهم منه ذلك قد يعني وليس صريحا، وإلا فبعض العلم يقولون كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم أدرج إدراجا ما يعني ما ذكر في قميص والعمامة، ولكن جاءت في أثر عن الصحابة، لكن حديث مرفوع طبعا هو ليس مرفوعا بالمعنى الدقيق لأنه كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن باعتبار أن الله اختار للنبي الأفضل وأن هذا يدل على أن هذا كان من عمل الصحابة الذي في الغالب أنهم تعلموه منه صلى الله عليه وسلم. طيب قال وندب تقميص أي إلباسه قميصا وتعميمه بعمامة، وندب عذبة فيها قدر ذراع وزرة نعم ولفافتان، فهذه خمسة هي أفضل كفن الذكر، يعني هذا هو المشروع للذكر عند المالكية، والسبع للمرأة الأنثى للذكر. يعني لا السبع للذكر، السبع لا تندب للذكر بل للأنثى. وقال أي الأنثى، كأنه يقول صغيرة أو كبيرة، يعني ليس المقصود للمرأة أي البالغة فقط. بزيادة لفافتين على الأزرة والقميص واللفافتين، فتكون اللفائف التي تدرج فيها أربعة، هكذا عندي إن صح فهو لحذف المعدود، وقد تكون أربعة. وندب خمار يلف على رأسها وجهها بدل العمامة للرجل، فالمجموع للمرأة سبع. وندب حنوط من كافور أو فيه كافور أو غيره، يذر أي يعني ينشر أو يبث أو داخل كل لفافة من الكفن، ويجعل على قطن، يلصق القطن بمنافذ عينيه وأنفه وفمه وأذنيه ومخرجه، كان يقصد الدبر مثلا ونحوه، ومساجده، جبهته وكفيه وركبتيه وأصابع رجليه، أعضاء السبعة، ومراقه، مرق يعني من بدنه، رفغيه، الرفغ هو أصل الفخذ مما يلي العانة كما قال شرع ذلك المحشي، وإبطيه وباطن كفيه ومنخره وخلف أذنيه. ويندب تحنيطه وإن كان الميت محرما بحج أو عمرة لانقطاع التكليف بالموت، وإن امرأة معتدة عدة وفاة أو طلاق. طبعا عند الطلاق هذا واضح أصلا أن الإحداد يعني الأصل فيها أنه على المتوفى عنها فقط، ليس على المطلقة عدة إحداد إلا إذا كانت رجعية ومات زوجها وهي في عدة الرجعة، فتنتقل إلى لأنها في حكم الزوج، هذا شيء آخر، لكن المطلق البائن أصلا لا إحداد عليه. ولكن إن كان الغاسل لميت مطلقا، يعني ليس بقيد أنه يغسل محرما أو معتدا، المهم أنه يغسل ميتا محرما أو معتدا، هنا صار الكلام عن الغاسل لا عن المغسل، قال لك محرما أو معتدا فتولاه أي الحنوط، أي تولى أمره للميت غيرهما، لأنهما لا يجوز لهما مس الحنوط. إذا امرأة مات زوجها ثم ماتت أختها مثلا، فأرادت أن تغسلها وتكفنها وتحنطها، نقول لا تحنطيها لأنك عليك إحداد، هذا هو. أو كانت مثلا محرمة بعمرة ومعها أختها، فماتت أختها فأرادت أن تحنطها، نقول لا تحنطيها لأنك محرمة، أنت أيها الغاسلة محرمة. قال وندب تكفينه بثيابك جمعته لحصول الشرعية لحصول البركة بثياب مشاهد الخير، يعني كأنه يقول لا الشرعية، والله أعلم كأنه يقصد لا إذا كان مثلا فاسقا مثلا يذهب بحرير أو كذا هذا لا يدخل، إنما ثياب الجمعة الشرعية التي تكون مثلا بيضاء، الأفضل الأبيض طبعا عندهم، وفي العيد الجديد وقد مر معنا هذا. قال وهو أي الكفن مما للميت كمؤن التجهيز، والكفن عموما نعم، كمؤن التجهيز من حنوط وسدر وماء وأجرة غاسل وحامل وقبر وغير ذلك، تكون من ماله، يقدم على دين غير المرتهن لرهن في دينه من مال الميت، فإن كان ماله مرتهنا عند مدين، طبعا هنا علق قال لعل الصواب عند دائن، بعضهم علق، لكن لا يلزم لأن كلمة مدين فيما أحسب قد تطلق على الدائن والمدين معا، أحيانا يطلقونها على الدائن، معروف أن الرهن مقصود أنه عند الراهن، يعني متعلق حق الراهن به، عفوا حق المرتهن. قال فالمرتهن أحق بالرهن من الكفن ومؤن التجهيز كما شرحنا، وكعبد جنى أيضا شرحنا. قال فإذا لم يكن للميت مال أو مال ومرتهن، وبالتالي وتمسك به المرتهن يعني أراده، قال فعلى المنفق بقرابة كأب لولده الصغير أو العاجز عن الكسب، وكبن لوالديه الفقيرين، كما يعرف من باب النفقة، الولد الكبير القادر على الكسب هذا لا تجب نفقته على أبيه، لكن إذا كان صغيرا أو عاجزا عن الكسب ولو كبيرا بالغا فإنه تكون نفقته على أبيه، أو رقة، أما البنت فإلى أن يدخل بها الزوج يدعى إلى الدخول. قال أو رق كسيد رقيق، لا على منفق بسبب زوجية، فلا يجب على الزوج تكفين زوجته ولا مؤن تجهيزها ولو كان غنيا وهي فقيرة على المذهب، هذا هو القول المشهور. قال المحشي ومقابله قولان يلزمه مطلقا أو إن كانت فقيرة. قال الشيخ في توضيحه يعني الشيخ خليل في شرحه على ابن الحاجب أيوة يؤيده القضاء به عند التنازع. نعم. قال الشيخ الدردير فإن لم يكن له مال ولا منفق فمن بيت المال، فإن لم يكن فعلى المسلمين، فرض كفاية. والواجب من الكفن للذكر ستر العورة ما بين السرة والركبة، والباقي وهو ما يستر بقية البدن حتى الرأس والرجلين، سنة على أحد المشهورين، يعني على أحد قولين شهرا. والثاني أن ستر الجميع البدن واجب. قال الشيخ في توضيحه الشيخ خليل، وهو ظاهر كلامهم، يقول ظاهر كلامهم أنه واجب أن يستر جميع بدنه. وأما المرأة ولو بثوب واحد، يعني أما ما زاد لا، هذا مندوب كما تقدم. وأما المرأة فيجب ستر جميع بدنها قولا واحدا. كلام ليس في المرأة، إنما في الرجل هو الخلاف. أما المرأة فلا خلافة لأنها يجب ستر جميع بدنها ولو كانت ميتة. انظر كيف، والآن بعض الحيات النساء يعني على قيد الحياة شفنا أجسادهن والعياذ بالله. وما زاد على الكفن الواجب أو السنة فمندوب كما تقدم، من الثوب الثاني والثالث مثلا. وندب تقدمه عليها وإسرعه في المشي بوقار وسكينة لا بهرولة. وندب تأخر راكب، قال نعم، وندب تأخر راكب عنها وتأخر امرأة وإن ماشية. يعني ندب التقدم في المشي هذا لا يشمل المرأة، إنما هذا للرجال. وتأخرها أيضا عن الرجال، يعني ليس تأخر عن الجنازة فقط بل عن الرجال كلهم الذين يشيعونها، حتى الراكب، كأنه يقول حتى عن الراكبين وعن غيرهم، والله أعلم. وندب، ما أدري يعني بالنسبة لترتيب المرأة والراكب. وندب سترها أي المرأة الميتة، أي المرأة الميتة بقبة من جريد أو غيره يجعل على النعش ويلقى عليه ثوب أو رداء لمزيد الستر. قال المحشي أي في حال الحمل والدفن، يعني إذا حملت أو جاء وقت الدفن أيضا يمد هذا الثوب على القبر أو على كذا حتى تدخل وما إلى ذلك، مزيد سترها. ثم شرع يتكلم على الصلاة، وهذا صلاة الجنازة وأركانها، وهذا يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.